يقول مالك ابن دينار رحمه الله، شوف الأمنية: وددت أن الله عز وجل أذن لي يوم القيامة إذا وقفت بين يديه، شوف الأمنية، أن أسجد له سجدة فأعلم أنه قد رضي عني. ثم يقول لي: يا مالك، كنت رابا، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب.